وبعد فهذا هو الدرس الحادي والثمانون بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نجيب عن الأسئلة التي تتعلق بالدرس الماضي. أما الأسئلة مرة أخرى أعيد وأكرر التي لا علاقة لها لهذا الدرس، وإنما هي اقتراحات وأسئلة عامة أو أسئلة تتعلق بدرس قبل 5-7 سنوات مثلا عندما كنا ندرس في دونجيز، فطبعا لا نستطيع أن نضيع الوقت لأن أمامنا منهاجا نريد أن ننهيه. يقول واحد الإخوة: قلت في الأسبوع الماضي إن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكانت رؤيته فيها بعض الاختلاف مما ورد في كتب الشمائل لا يعد رائيا حقيقة. ثم يقول هذا الأخ: ولكن الذي نقل عن القاضي عياض وغيره أنه يعد رائيا، ولكن إن كان هناك نقص مما ورد في كتب الشمائل فهذا دليل على نقص في الرائي، لكن أصل الرأي تمت له. ونقل أيضا أنه يجوز أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في شخص شيخه أو من يحب، فأرجو التوفيق فيما ذكرت. أنا أذكر الأخ السائل أنني لم أتبنى رأيا لنفسي في هذا، وإنما رويت أمرا عن ابن سيرين رحمه الله تعالى. قلت: كان الرجل إذا جاء إلى مجلسه وقال له رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، قال له ابن سيرين: صف لي الذي رأيت. فإذا وصفه وصفا يخالف ما ورد في الشمائل قال له: إنك لم تر شيئا. هذا ما كان يراه ابن سيرين، وهذا ما نقلته، ولم أقل إن هذا هو الرأي المتفق عليه، قد يكون في المسألة خلاف، لكن هذا ما كان يقوله ابن سيرين رحمه الله تعالى. إنني دائما أدعو الله عز وجل من جملة ما أطلب أن أرى رسول الله في النوم. هل هذا يعتبر سوء أدب في الدعاء؟ لا، ليس فيها سوء أدب، هذا بالعكس هذا دعاء جيد. ولقد أخبرني أحد الأصدقاء، هذا محل الشاهد في سؤاله، لأن والدة الشيخ ملا رمضان عندما ذهب مرة لزيارة قبر الإمام النووي وقف أمام القبر فشق القبر وخرج منه الإمام النووي فسلم على والدك رحمه الله. وعندما سئلت عن هذه الحادثة قلت: نعم، إن هذا قد حصل. ومن أجل ذلك قررت تدريس كتاب رياض الصالحين. نعم، فأرجو منك التعليق على هذه الحادثة. هذا الذي أخبرك بهذا الكلام دجال مرتين وكاذب يفتري على الله وعلى عباده مرتين. أولا افترى على والدي في هذا الخبر الكاذب، وهو يعلم أنه كاذب الذي نقله، لم يحصل هذا أبدا. الكذب الثاني الكذب عليه. نعم، أنني سئلت عن هذا الأمر فقلت: نعم، إن هذا قد حصل. معنى هذا الكلام أنني كنت معه وأنني رأيت هذا الأمر. أنا أرجو من هذا الأخ السائل أن يساهم معنا في مقاومة هذه الشائعات الكاذبة التي يوجد في بلدنا من يعكفون على اختلاقها. أرجو أن يتعاون معنا في الوقوف في وجه هذا الدجل، وطريقة تعامله معنا أن يأتيني بهذا الذي قال له هذا الكلام بأسلوب ويجمعني به، لعل هذا يؤدب هؤلاء الناس الذين ينشرون قالة السوء والافتراء والدجل بين الناس وهم يعلمون أنهم يفعلون ذلك. هذا طابور يا إخواننا، طابور معين من الطوابير التي تحطم الإسلام بمعالم متنوعة. لاحظ لاحظوا هذا الدجل وامثاله اذا استشرى وانتشر وانتشر، خصوصا عندما ينقل عن واحد مثل والدي ثقه كان وكان شديدا في الامور التي من هذا القبيل، او ينقل عني كشاهد على هذا ثم ينتشر هذا ثم ينتشر، الى ما يقول حال هذا الدين؟ هذا الدين يختلق بامثال هذه الشائعات وهذه التجهيزات. حقيقة الدين تختنق ويطفي على الوجه هذا الدجل. الأمر مقصود، ومن وراء هذه الشائعات أناس يختنقونها مجرمون. نعم، ينبغي أن نتعاون على كل المستويات، إن لم أقل بالقضاء على هذه الشائعات الكاذبة فبالتضييق منها على أقل المراتب. يقول: حدث مرتين في مجالس الذكر التي حضرتها أن الشخص أو الشيخ الذي يقود المجلس يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم بينكم. الشخصين مختلفين والمكانين مختلفين والضوء مطفأ، نرجو بيان ذلك. يعني هذا الأخ الذي يسألني هذا السؤال ينبغي أن تكون له من ثقافته الإسلامية ومن وعيه الإسلامي ما يغنيه عن هذا السؤال. أنا أكرر دائما بيان حق الإسلامية الكافية، هل يعلق بذهني هذا الكلام؟ يعني لو أنني أنا قلت لكم أن سيدنا رسول الله موجود الآن في هذا المجلس ينبغي أن لا تصدقوني. ما الذي أدراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود؟ ما الذي أدراني؟ على أي أساس أنا أقول هذا الكلام؟ ليس هنالك أي شاهد أعتمد عليه في هذا الأمر، وإذا كانت هنالك شواهد عامة فأنا وأنت سواء في معرفة هذه الشواهد. لذلك هذا الكلام كذب، هذا افتراء. وأغلب الظن أن الذين يقولون هذا الكلام يريدون أن يشعروا الجالسين بطريقة غير مباشرة أنهم من الصلاح بمكان، وأنهم يرون ما لا يراه الجالسون. يعني مثلا عندما أقول أنا أريد أن أبشركم أن رسول الله الآن موجود في هذا المجلس، معنى كلامي أنكم أنتم من البعد عن الله بحيث لا ترون، لكن أنا أرى، وأنا لذلك رأيت رسول الله في وقت في حين أنكم لا تروه، ومن ثم فأنا أقول لكم أبشركم بشيء لم تروه في حين أنني أنا الذي رأيته. هذا الذي أقوله يكفي دليلا على أنني إنسان منحرف وإنسان أدجل. نعم، داريا ها عباده عن أن يزكي الواحد منهم نفسه، لا تزكوا أنفسكم. كيف يستطيع الإنسان أن يعني يبرز من نفسه رجلا صالحا وليلا أمام الآخرين؟ عجيب هذا الأمر. لذلك هذا الكلام باطل، لا تحرجني إلى أن أجيبك. ينبغي أن تكون لك ثقافة إسلامية ووعي إسلامي يغنيان عن طرح مثل هذا السؤال. هذا الكلام أسقطوه من اعتباركم حيثما كنتم وأينما وجدتم. يقول أحد الإخوة: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، إلى آخر الآية. لا أدري ماذا يقول هذا الأخ. فننتفي أما بعد، فإذا كانت الآية لها علاقة بالموضوع أن تشرح لنا تفسيرها. أنا شرحت يا أخ تفسيرها لكن أنت ما كنت موجود. نعم، هذه الآية شرحناها مع الآية الأخرى في أول هذا الباب عندما شرحنا قول الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. واقتضت المناسبة أن نستشهد بهذه الآية. نعم، قلت في الدرس الماضي إن الإنسان إذا أكرمه الله تعالى برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكتم هذه المكرمة ولا يذهب يعلنها بين أصحابه. لكن أليس هذا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فليحمد الله وليحدث بها من يحب؟ يا أخي السائل، أنا أعتب عليك عدم اهتمامك بما يقال في الدرس. أنت لم تكن تصغي إلى ما أقول. أنا كنت أتحدث عمن يزعم أنه رأى رسول الله يقظة كما يقولون. هنالك كثيرون في هذا العصر يقولون لطلابهم ومريديهم في المجالس بمناسبات متنوعة، يقول واحد منهم إنه رأى رسول الله يقظة، وأن مثلا المسألة الفلانية أشغلت باله فرأى رسول الله وسأله عنها وقال له في الجواب كيت وكيت. كنا نتكلم عمن يتحدث زاعما أنه رأى رسول الله يقظة، وأكررنا وأوضحنا هذا الكلام. أما الذي يرى رسول الله بالرؤيا فهذا يعني لا إشكال، يعني لو أن زيدا من الناس قال والله رأيت رسول الله في الرؤيا، هل هذا دليل على أنه أصبح وليا؟ لا. هل هذا دليل على أنه أصبح رجلا فذا من الصالحين؟ أبدا لا. كثيرا ما يأتي شاب من أرض الشارع يقول رأيت رسول الله في الرؤيا وأنا أصدقه، فاسق يمكن أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. وطبعا نحن إذا رأينا مثل هذه الرؤيا نخبر، والإنسان طبعا ينبغي أن يكون دافعه إلى ذلك يعني التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. لكننا لم نقل، ولا تروي عما لم أقل، لم نقل إن الإنسان الذي يرى رسول الله في الرؤيا ينبغي أن لا يحدث الناس بذلك. الرؤيا الجيدة ينبغي أن نحدث الناس بها، الرؤيا السيئة هي التي ينبغي أن لا نحدث الناس عنها. ثم يقول: وقلتم في الدرس قبل الماضي أن المنام يكون تأويله لشيء مستقبلي كتأويل سيدنا يوسف إلى آخره، وقلت أنت بأنك رأيت المنام وعدت إلى تأويله بأنك ستكثر أسفار التأويل، فلا يكون هذا اطلاعا على الغيب، لأنني عرفت من التأويل ما لا سيحدث لي مستقبلا. أولا، الله عز وجل يقول: لا يتله على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا. فهنالك استثناء، هذا شيء. الشيء الثاني، ومن الذي قال إن الإنسان إذا رأى رؤيا وكان تأويلها يتضمن أمرا مستقبليا، من الذي قال إن الرأي إذا عرف تأويل هذا الرؤيا يكون قد عرف الغيب؟ من قال لك هذا؟ هل من الحكم أن ينفذ تأويل الرؤيا؟ كلها جنون، كلها جنون. وما من رؤيا يراها الإنسان إلا وتجد عند علماء التفسير 20 تفسير لها. من رأى كذا في الرؤيا قيل إن تأويله كذا، وقيل إن تأويله كذا، وقيل إن تأويله كذا، وقيل إن تأويله كذا. فافرض أنك رأيت رؤيا لها تفسير مستقبلي، هذا الذي قاله لك علماء التفسير لا يساوي العلم، هو ظن، هو ظن. ثم إذا كان الأمر أكثر من ذلك، مثلا لو فرضنا أن الطبيب رأى الجنين في الرحم عن طريق التصوير المعروف اليوم، ورأى بعينيه أن الجنين ذكر أو أنثى، هل يعد هذا علما بالغيب، أي أنه يعلم بعد 5 أشهر أن أو 3 أشهر أو 4 أشهر يعلم يقينا أن الجنين سيولد ذكرا؟ لا، علميا لا. الطبيب عندما رأى الجنين في الصورة في تلك اللحظة رأى، لأن هذا ليس غيبا، رأى شيئا بعيني كما أراكم الآن أنا. هذا الذي أراه الآن ليس من الغيب. العلم بالغيب، العلم المستقبلي بشيء لم يحصل بعد، أن أقول سيحصل هكذا. هذا الطبيب لا يمكن، ولو رأى الجنين بعيني رأسه ذكرا لا يستطيع أن يجزم أن هذه الأمة إذا وضعت مولودها بعد 3 أشهر ستضعه ذكرا. علميا ليس علما، لماذا؟ لأن هذا الجنين الذي رواه الآن وذكر يمكن بأمر من الله آمين يتحول ويصبح أنثى، أو أنثى يتحول ويصبح ذكر، ممكن أم لا؟ طيب ممكن، ولو كان هذا لو فرضنا بعيدا. إذا وقع الاحتمال سقط اليقين وهبط إلى مستوى الظن، وهذا وقع كثيرا، وقع في بلدي في بلدنا كثيرا وتكرر، والأطباء يعرفون هذا منذ سنوات. امرأة كانت تهتم بأن يرزقها الله جنينا ذكرا وكانت حاملا، وذهبت إلى الطبيبة التي كانت تتعهدها خلال الحمل، فنعم حاولت أن تتعرف على الجنين عن طريق الصورة، فنشرتها أن الجنين ذكر، وتكررت هذه الصورة، وفي كل مرة بشرت الطبيبة الأم أن الجنين ذكر، ثم إنها ولدته أنثى، وهذا شيء في هذه البلدة وقع. طيب إذا أعود فأقول، الطبيب عندما يرى الجنين بعيني رأسه هو في تلك اللحظة لا يرى شيئا غيبيا، هو يرى شيئا مثلا أمامه، لكن إذا أغمض عينيه وقال وهذا يعني أن المرأة الحامل ستلد بعد 3 أشهر جنينا ذكرا، هو في هذه الحالة كاذب، لأنه لا يعلم هل سيبقى الجنين على هذه الحال أم إن الله سيغير من خلقته كما يشاء. لذلك هذا ليس، فكيف تكون الرؤى المنام علما بالغيب؟ رؤى مناما، قد يسبق هذا التأويل وقد لا يسبق هذا التأويل. حتى منام سيدنا يوسف كون منام وليس وحيا عن طريق النبوة، وقابل لأن يسبق وقابل لأن لا يسبق. ومع ذلك فلو أننا بالنسبة لسيدنا يوسف تساءلنا، سيدنا يوسف نبي ويمكن أن يطلع الله رسله على ما يشاء من الغيب، ومع ذلك إذا أطلع الله نبيا من الأنبياء على غيب سيحدث لا يسمى هذا علما كعلم الله. الله يعلم أن هذا سيقع يقينا، ولكن هذا الرسول يظل يفترض أن ما قد أنبأه الله عز وجل قد تقضي حكمته بأن يتغير شأنه تماما، كسيدنا عمر الذي بشره رسول الله بالجنة، أليس هو من المبشرين بالجنة؟ إذا أطلعه الله على غيب عن طريق الرسول، ومع ذلك هل كان علم سيدنا عمر بهذا كعلم الله بالغيب؟ لا، لأن عمر يعلم أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الباري يملك أن يبشرني بالجنة ثم أن يقضي قضاء مبرما بأن يلقيني في ناره المتسعرة، بل يفعل ما يشاء. إذا مرة أخرى أقول، ينبغي أن يكون لنا من الوعي الإسلامي والثقافة الإسلامية ما يبصرنا بمعاني ما نقول. لا نعود إلى إتمام أحاديث الباب. وعن جابر رضي الله عنه، عفوا، وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، الرؤيا الصالحة، وفي رواية الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله 3 وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. الحديث متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها، يعني شعر بتخوف منها، فليبصق عن يساره 3 وليستعذ بالله من الشيطان 3 وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، يعني يغير نظام نومه. رواه مسلم. وعن ابي الاسقع واصلة بن الاسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اعظم الفرى يعني الاكاذيب الخطيره ان يدعي الرجل الى غير ابيه او يري عينه ما لم ترى او يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل رواه البخاري. اذا هناك حديثان بمعنى واحد والحديث الاخير له مضمون خاص سنشرحه ان شاء الله تعالى. حديث ابي قتاده وحديث جابر يلتقيان على معنى واحد وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنا الرؤى التي يراها احدنا الى قسمين. رؤيا يراها الانسان يستانس به ويتفاءل بها يشعر انها تدل على خير اما دينيا او دنيويا يكرمه الله عز وجل به. ورؤى اخرى يقول فيستوحش منها ويشعر بالخوف منها شعورا داخليا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الرؤيا الصالحة فهي من الله سبحانه وتعالى، هي مكرمة من الله عز وجل كما قال هي من المبشرات، لم يبق من المبشرات كما قال عليه الصلاة والسلام إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. فإذا رأيت رؤيا استأنست بها هذا يكفي، شعرت بسرور من هذه الرؤيا وشعرت بتفاؤل فاحمد الله على ذلك واعلم ان هذه الرؤيا عباره عن بشاره من الله عز وجل والله اعلم بتأويل هذه الرؤيا. ما ينبغي ان تسجن نفسك في تفسير معين لها، لا، ولا تتصور ان عالما من الناس او فلان او فلان اذا حدثك عن تأويل الله خلاص انتهى الامر وهذا هو التأويل الذي لا مرد له. لا، الأمر ليس كذلك، لكن كن على يقين إجمالا بأن هذه الرؤيا رؤيا خير ورؤيا صالحة. ولكن النوع الثاني من الرؤيا هي التي يراها الإنسان ويستيقظ وقد اشمأز منه كرهه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استيقظ الإنسان بعد أن رأى رؤيا من هذا القبيل يعلمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نفعل ما يلي. يقول فليبصق عن يساره ثلاثا، نظرا إلى أنها من الشيطان. يبصق عن يساره ثلاثا، هذا تعبير مبالغ فيه عن الاستعاذة بالله من الشيطان. نعم، لأن الشيطان يأتيك من هذا الجانب. ثم قال وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كنت نائما قبل ذلك على جنبك الأيسر فلن على جانبك الأيمن، وإن كنت نائما على الجانب الأيمن فأيضا غير الجانب ونم على الجانب الايسر او على نم على ظهرك، يعني غير النظام الذي كنت منضبطا به عندما رايت هذه الرؤيا. وليتحول عن جنبه الذي كان عليه ايا كان جنبه الذي كان عليه. وكان ابن سيرين يفسر هذا الحديث بالطريقه التاليه: الإنسان عندما يرى رؤيا تخيفه، هذه الرؤيا التي تخيفه إنما هي من مفرزات أعماله في اليقظة، فلعله ارتكب ذنبا، لعله انحرف عن صراط الله، لعله أساء إلى بعض من عباد الله، لعله أكل حقا من حقوقهم. هذه المعصية التي اقترفها الإنسان خصوصا إذا تكاثرت المعصية، نعم، يصعد منها ما يشبه الفيح من الدخان أو نحو ذلك، يتشكل ذلك في رؤيا مخيفة يكرهها صاحبها يشمئز منها يراها. والمهم أن الله سبحانه وتعالى يبعث هذه الرؤيا هزة لهذا الإنسان لعله يرعي، لعله يستغفر الله سبحانه وتعالى. لذلك كان الرجل إذا جاء إلى ابن سيرين وشكى إليه أنه رأى رؤيا مخيفة، قال له ابن سيرين: لا تعصي الله في اليقظة ولن تضرك الرؤى التي تراها في منامك، أي التزم في اليقظة أوامر الله ولا تخشى بعد ذلك من المنامات التي تراها أيا كانت، أي حصن نفسك ضد نتائج الأحلام السيئة، حصن نفسك ضد نتائجها بالالتزام بأوامر الله وسير على صراط الله سبحانه وتعالى. وكان من باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدهم رؤيا مخيفة أن يفعل هذا. معنى هذا الكلام أن الرؤيا المخيفة ليست دائما صحيحة، الشيطان له مداخل على الإنسان، ربما رأى الشيطان في هذا الإنسان إنسانا لا يستطيع الشيطان أن يتغلب عليه، مستقيم على أوامر الله، ملتزم بوصايا الله عز وجل، مهما حاول الشيطان أن يستهيبه لا ينقاد له. فماذا يصنع الشيطان؟ قد في بعض الأحيان يخيفه برؤى، بمنامات، بأشياء يعني تبعث في نفسه نوع من الاضطراب، لعل هذا الاضطراب يؤثر عليه، لعل هذا الاضطراب يربكه. العلاج هو ما قاله رسول الله، يعني أن الصالحين ممكن أن يروا مثل هذه الرؤيا المخيفة، ممكن، وهذا لا يعني أن هذا الإنسان قد انحرف والعياذ بالله، لكن هذا يعني أن الشيطان يحقد عليه حقدا شديدا، فهو يريد أن يشفي غيظه من هذا الإنسان ولا يستطيع، فيسلط عليه بعض الرؤى المخيفة. حدثني والدي رحمه الله سبحانه وتعالى قال: كنت نائما ذات ليلة وإذا بي أرى عند قدمي وكأنه بين النائم واليقظان، في بعض الأحيان يكون نوم الإنسان نوم خفيف جدا جدا ويرى رؤيا في هذه الحالة، يقول: رأيت عند قدمي كائنا قصيرا جدا جدا كالقزم، نعم، يقول لي إنه عاش ومات يهوديا وتبين له أن هذا الدين من خير الأديان وكان سعيدا جدا بهذا الدين الذي عاش ومات عليه. هكذا يقول: كان جالسا عند قدمي قصيرا يبعث شكله على الخوف، رأسه كبير ولكنه قصير القامة جدا، فبث الله عز وجل في رؤي أن هذا الشيطان، نعم، فصاح فيه صيحة شديدة كما يصيح الإنسان بالكلب، نعم، وإذا بهذا الكائن يغاب. هذا يعني في الواقع لا شك أنها رؤية شيطانية، ولا شك أن والدي يعني تأثر من هذه الرؤية واضطرب، يعني أقل ما مراتب أن هذا شيء مخيف، نعم، ولكن هذا لا يعني أن صاحب هذه الرؤية إنسان يعني قد غضب الله عز وجل عليه، ولكن هذا يعني أن الشيطان يحاول أن يجد لنفسه مدخلا إلى هذا الإنسان، ما استطاع في اليقظة أن يجد مدخلا إليه، فهو يحاول في الرؤى أن نعم يجد مدخلا إليه. وكثيرا منا ربما يرى في منامه كائنا مخيفا يتشبث به، كالطفل الصغير يعني ليس من الشأن أن يكون له هذه القوة، ولكنه لا يكاد يلتصق به حتى يجد هذا الرأي أن فاعليته قد شلت. شلت بواسطة ما يشبه الطفل. نعم طبعا شيء يبعث على الخوف، وربما قال له كلام نحو ذلك. في هذه الحالة إذا ذكره الله عز وجل أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، فإن هذا الكائن يغيب عنه، يغيب عنه نهائيا. نعم، وهذا من الاستعانة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن نقول إن هنالك رؤى صالحة، هذه نعمة من الله عز وجل للإنسان يحدث إخوانه بها شاكرا الله عز وجل، لا شك في ذلك، ويحمد الله على ذلك ويكل تأويلها إلى الله. وهنالك رؤى يكرهها الإنسان، وكلنا يعلم الفرق بين الرؤى التي يستأنس بها والرؤى التي يكرهها. هذه الرؤى التي يكرهها الإنسان ما ينبغي أن يتصور أن لها تأويلا سيئا بشكل يقيني، لا، لعل هذه الرؤيا من الشيطان جاء ليخيفك، جاء ليشفي غليله منك، لأنه لا يستطيع أن يهيمن عليك كما قلنا في اليقظة. العلاج أن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تبالغ في الاستقامة على صراط الله في اليقظة لكي لا يضرك هذا المنام الذي يخيفك عندما قد تراه. ثم ننتقل إلى الحديث الأخير عن أبي الأسقع واصلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه. إن من أعظم الأكاذيب، فرى جمع فرية، والفرية أشنع أنواع الكذب. إن من أشنع أنواع الكذب يعني أن يدعي الإنسان نسبته إلى رجل ليس بأبيه، يقول أبي فلان، في حين أن فلانا هذا ليس أباه، هذا شيء محرم. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم عده من أشنع المحرمات؟ لأنه يتعارض تعارضا حادا مع أمر الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه. ألم يقل في سورة الأحزاب: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. أي إذا نسبتم شابا أو طفلا إلى رجل فانسبوه إلى أبيه حقيقة، وإياكم أن تخالف الحقيقة. فلو أن إنسانا وعى هذا الكلام الرباني وقرأه، ومع ذلك ادعى نسب طفل من الأطفال إليه وهو ليس أباه، أو ادعى نسب هذا الطفل إلى زيد من الناس وزيد من الناس ليس بأبيه، أو الطفل نفسه قال أنا ابن فلان وفلانا هذا ليس بأبيه، فكل ذلك مناقضا مناقضة حادة لأمر الله سبحانه وتعالى. لأن الله يأمرك أن تدعو هذا الإنسان، أي أن تنسبه إلى أبيه، ولكنك خالفت أمر الله عز وجل فنسبته إلى غيره. ومثل الأب الأم، لا فرق بين أي من الأبوين، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيدا وشرحا بيانيا وتفصيليا لنهي الله سبحانه وتعالى عن التبني، الذي كان نظاما سائدا في الجاهلية قبل الإسلام. والتبني كما هو معلوم أن يدعي أبوان مثلا نسبة طفل إليهما في حين أن هذا الطفل ليس لهما، هذا هو التبني الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه وحرمه بشكل قطعي. ثم جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم فصنف هذا الادعاء في أشنع أنواع الأكاذيب. كثيرا ما نسأل في هذه المناسبة عما لو أن إنسانا رأى لقيطا فأشفق عليه أن يتركه بين ماضي غير هلاك، وعاد به إلى بيته، فأخذ يحمل عليه حلول الأب على ابنه، رباه، أكرمه، علمه، هل في هذا من دور؟ نقول لا، لا دور في هذا، ليس هذا هو التبني، هذا عمل يعني مأجور. التبني أن تنسبه إليك وأن تسجل اسمه في خانتك إن كان ذكرا أو كان أنثى، هذا هو التبني الذي نهى الله عز وجل عنه، لأن هذا العمل أولا كذب في الادعاء، ثانيا يتسلسل عن هذا الكذب أنواع من الظلم كثيرة، إحقاق الباطل وإبطال الحق. غدا سيشترك هذا الإنسان مع أولاد هذا المتبني في الميراث وليس له حق في الميراث، غدا إذا شب على الطوق وكبر سيجالس البنات من بنات هذا الإنسان على أنهن أخواته وهن ليست أخوات له. نعم، تترتب على ذلك نتائج كثيرة جدا فيها إحقاق الباطل وإبطال لحق، كل هذا محرم. لكن العمل الإنساني البعيد عن التبني عمل مأجور وجيد، وهو أن يعني يشفق على هذا اللقيط وأن يكرمه وأن يربيه وأن ينفق عليه إلى أن يشب عن الطرق وإلى أن يستقل بأمر نفسه، ثم يدعه لقدره، الآن استقل بأمر نفسه يتركه ولا يدخله في أسرته على أنه واحد من أولاده. إذن هنالك فرق كبير بين هذين الأمرين. لكن الشيء الذي يحصل أن أسرى أب وأم لم يرزقا طفلا وأتيح لهما أن يعثر على لقيط، فأرادا أن يلحق هذا اللقيط بهما، أي أن يعداه طفلا لهما، الأب والده والزوجة أمه. وعندما نقول إن هذا الأمر محرم يأتي من يقول طيب هذا الشاب غدا إذا عرف أنه لقيط كم يتأثر وكم يتألم، أليس من الأفضل أن نستر عنه هذه الحقيقة وأن نشعره بأبوتنا له؟ لا، لست أشفق أو أرحم من الله عليه. والمجتمع الذي يلحق العار بطفل لا جريرة له ولا ذنب مجتمع فيه عرق جاهلي لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا الطفل شأنه كشأن أي طفل آخر، لا يعلو ولا يهبط في ميزان الله عز وجل عن الناس الآخرين، إن اتجه اتجاها سليما يرضي الله كان له قدم صدق عند ربه، وإن انحرف كان شأنه كشأن المنحرفين. وأنت لا تملك إلا أن تكرمه وأن تعينه وأن تأخذ بيده إلى أن يستقل بأمر نفسه، والمجتمع ينبغي أن يكون البديل عن أبويه في هذه الحالة. طبعا نحن نقول عن هذا الواقع ولا نتكلم عن المناخ الذي يفرز مثل هذا الواقع، هذا المناخ طبعا هو المناخ السيء الإباحي الذي نسأل الله عز وجل أن يعافي مجتمعاتنا منه. ثم يقول إن من أعظم الفرى ثلاثة أشياء، أولا أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، الأمر الثاني أن يري عينه ما لم ترى، يقصد المصطفى صلى الله عليه وسلم كما قال شراح، أي أن يدعي أنه رأى رؤيا في المنام وهو لم يرى ذلك. هذا الكذب من أشنع أنواع الكذب التي يعاقب الله سبحانه وتعالى الإنسان عليه. نعم، وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين. هذا التصوير للألم الذي سيبثه الله في كيان هذا الإنسان. تصوروا، تصوروا الآن أنك قد أجبرت إجبارا، وأن الذي أجبرك ضيق عليك لأن ضيق عليك لأن حتى لم تستطيع أن تخرج من أقطار أمره. ماذا يطلب منك؟ أن تعقد بين شعيرتين، شعيرتين تعقده واحد منهما على الأخرى، هل يمكن؟ نعم. تصور أنك في بعض الأحيان يرى الإنسان رؤيا مؤلمة من هذا القبيل. تصور أنك ترى رؤيا وأن كائنا ما ألزمك بأن تفعل هذا الشيء، وأنت تحرص كل الحرص على أن تعقد بين هاتين الشعيرتين ولا يتأتى لك ذلك. إذا تصورت هذا الكلام فلسوف تشعر بنوع من الألم لا يكاد الإنسان يعرف له مثيلا. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليتق الله الناس الذين يخترعون المنامات. وعندما أقول هذا أنا أعني ما أقول، هنالك كثيرون أيها الإخوة ممن يختلقون المنامات ويصنعونها حسب المناسبات وحسب الظروف وحسب المصالح أيضا. وهؤلاء الناس سبحان الله هذا الكذب الاختلاقي على ألسنتهم سهل وخفيف جدا جدا. يعني إذا أراد أن ينعت رجلا من الناس بالصلاح ويريد أن يلزم الناس بالاعتقاد بصلاحه، يعني سهل جدا عليه أن يختلق رؤيا. يقول مثلا إنه رأى في المنام فلانا من الصالحين قال له كذا وكذا وأنبأه عن مكانه وقربه من الله عز وجل، أو ينسب هذه الرؤيا إلى رجل آخر، رجل من الناس. هذا كذب مزدوج أصبح، نعم، من أجل أن يعني يدخل عقيدة الصلاح في قلوب الناس في حق هذا الرجل. من الذي يفعل هذا في كثير من الأحيان؟ الفساق، لا، الذين ابتلوا بمثل هذا العمل كثيرا من المريدين للمشايخ. مريد يحب شيخه كثيرا ويريد أن ينتشر في الآفاق عبق صلاحه وتقوى، كل يومين ثلاثة كل جناب يختلق له شيء منام عن هذا الشيخ، نعم، حتى ينتشر بين الناس أنه وليا وصالح. هذا إذا أنت لست مسلما صادقا. لو كنت مسلما صادقا لخفت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنك تحب شيخك هذا أكثر من حبك لله وأكثر من حبك لرسول الله. لأنك لو كنت تحب الله لردعك حبك لله عن هذا المنزلق. عندما توفي أحد علمائنا الأجلاء الصالحون وهو الشيخ حسين خطاب رحمه الله تعالى، وهو عالم جليل حديث له بالولاء والتلمذة، جاء من ينشر في هذه البلدة فرية عجيبة جدا من هذا الذي ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء إنسان كلما جلس في مجلس قال حدثني فلان عني، أنا حدثني سعيد رمضان أنه رأى الشيخ حسين الخطاب بعد وفاته، فقال له سعيد رمضان للشيخ حسين الخطاب، قال له يا سيدي لو رأيت دمشق كيف خرجت لتشييعك وتوديعك. فقال لي الشيخ حسين الخطاب يا فلان لو رأيت الملائكة كيف خرجت جموعا وفيرة لاستقبالي. والله لا أنا رأيت هذه الرؤيا ولا يعني حدثني أحدا بهذا الكلام بشكل من الأشكال، ولكن مفتريا كاذبا افترى على الله وافترى علي وافترى على شخص خطاب هذا الكلام. هل هذا من الفاسقين؟ لا. هل هذا من الملحدين؟ هل هذا من الجماعة المستهترين؟ لا، هذا واحد من الذين يصلون معنا في المساجد. لكن الكذب على الله سهل عليه، وهذا من قبيل الكبائر كما قال العلماء. أن يختلق الإنسان رؤيا لم يره، لم يره، كان في الناس الذين ذهبوا إلى الأزهر من يحاولون أن يتقربوا إلى نفوس علماء الأزهر والقائمين على شؤونها بالرؤى التي يختلقونها. يزور واحد منهم شيخا جليلا من أولئك الشيوخ، هذا كان فيما مضى، نعم، فيقول: يا سيدي لقد رأيتك البارحة في الرؤيا كذا وكذا وكذا. يقصد من هذا أن يدخل إلى قلبه فيهيمن على محبته لكي ييسر له مصالحه في الدراسة، في الامتحان، في الأعمال، فيما إلى ذلك في هذه الأمور. وكأننا لم نرى هذا الكلام الذي يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أعظم الفرا أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، هذه الفرية الأولى. الفرية الثانية: أو يري عينه ما لم ترى، هذه الفرية الثانية. ولذلك قال العلماء في آداب، يعني حديث الإنسان عن الرؤيا التي يراها، أن لا يرويها إلا بعد الاطمئنان إلى الكيفية التي رأى هذا المنام عليه. فإذا الأمر لم يكن متبلورا وواضحا في ذهنه فليمسك، أو ليقل كلام عام إجمالي حتى لا يزجه التفصيل في الكذب. ذلك لأنه إن أراد أن يفصل وقاده التفصيل إلى الكذب وقع في طائلة هذا التهديد الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يقول: أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. هذه أيضا من الكبائر ومن أشنع أنواع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا يعلم المحدث أن رسول الله لم يقله. لاحظوا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول على رسول الله ما لم يقل. لكن لو فرضنا أن رجلا رأى في كتب الحديث حديثا بسند معين يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه مثلا عبد الرحمن بن غزوان، طيب هو لا يعلم أنه عبد الرحمن بن غزوان ضعيف أو غير ضعيف، سند موجود، فروى هذا الحديث للناس بسنده وتبين أن هذا الحديث مثلا موضوع، هل يدخل هذا الإنسان في طائلة هذا النهي؟ لا، معذور هذا الإنسان. من الذي يدخل في طائلة هذا النهي؟ الرجل الذي اخترع هذا الحديث أولا، الإنسان الذي اخترع هذا الحديث ثم وضع له سندا غير صحيح هو الذي يقع تحت طائلة هذا التهديد. أما الذين جاءوا بعده فخذروا بهذا الحديث ورووه، لا، هم مقصرون، لأنه ينبغي أن يتبين قيمة هذا الحديث قبل أن يرويه. نعم، في هنالك آداب، لكن هذا التقصير لا يساوي هذا التهديد الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا هنالك حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبعة بطون. هذا الحديث موضوع ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ممكن رجل من عامة الناس رأى هذا الحديث في كتاب من كتب الرقائق ورأى له سندا فأخذ يذكر هذا الحديث في المجالس، هو مقصر، ينبغي أن لا يذكره إلا بعد أن يسأل العلماء عن قيمة هذا الحديث. لكن هل يقال إنه كذب وافترى على رسول الله؟ لا، العودي على من؟ على من افترى، على الذين افتروا هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا أحدهم يقول: دخلت الحمام فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وعليه مئزر. الحديث موضوع، الذي افترى على رسول الله هذا الكلام يقع تحت طائلة هذا التهديد. ثم إن هذا الحديث يعني درج على ألسنة الناس، فأما العوام من الناس فربما أصابهم رشاش من روايته، والمأمور أن يغفر الله سبحانه وتعالى لهم. وأما العلماء فينبغي أن يحذروا الناس من هذه الأحاديث. طبعا دلالة الحديث الموضوع في كثير من الأحيان تكون واضحة، لا تتوقف على علم الحديث، تتوقف على ثقافة. يعني مثلا هلا أي واحد منكم يعلم أنه لم تكن هنالك حمامين لا في المدينة المنورة ولا في مكة أثناء حياة رسول الله؟ هذا فيما بعد ظهر، بس تبين أنه هذا كلام باطل. ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبعة بطون، هذا يتعارض معارضة حادة مع قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى كما قلنا الآن. نعم، خلاصة أن هنالك أناسا من الدجالين كانوا يضعون الأحاديث على لسان سيدنا رسوله لأسباب متعددة. الزندقة سبب، ترويج بعض الأفكار لدعم بعض المذاهب والفرق، شوف العصبية شو بتساوي، سبب. وسبب آخر وهذا يدل على التفاهة وعلى الجهالة والضحالة، حمل الناس على الإكثار من تلاوة القرآن، حمل الناس على الإكثار من قيام الليل مثلا. مثلا هنالك أحاديث وضعت في نهاية كل سورة، من قرأ سورة الإسراء كان له من الأجر كذا وكذا، من قرأ سورة مريم كان له من الأجر كذا وكذا. نعم، بعض علماء التفسير ذاكرين هذه الأحاديث في أواخر السور، أحاديث موضوعة هذه. نعم، هؤلاء الناس طبعا علماء الحديث نخلوا أحاديث رسول الله وميزوها كلها، وتبينت الموضوعات من غير الموضوعات، ولقي كثيرا من هؤلاء عقابهم في الدنيا قبل يوم القيامة. وفي عصر هارون الرشيد جاء بواحدا من هؤلاء الوضاعين الذين كانوا يضعون أحاديث في الرقائق والعبادات لكي يدفعوا العوام إلى مزيد من الطاعات. سئل لماذا تضعوا هذه الأحاديث المكذوبة على لسان رسول الله؟ فقال نحن نكذب لرسول الله لا عليه، يعني نحن نكذب لمصلحة سيدنا رسول الله، لمصلحة الإسلام. هل هذا الكلام مقبول؟ نعم، هذا الكلام غير مقبول. لا يمكن أن يكون الكذب لمصلحة المكذوب عليه أبدا، فضلا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال نعم عن ولد الزنا هذا الكلام، ما قال عن صلاة الرغائب مثلا، ما قال عن موضوع السور وفضلها وثوابها إذا قرأها الإنسان وأكثر منها، لو كان الأمر كذلك لقال. يعني أنت مالك أغير من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على دين الله عز وجل، لذلك هذا غير جائز. المهم أن الذي يروي الكذب وهو يعلم أنه كذب يقع تحت طائلة هذا النهي، وهو مرتكب لكبيرة من الكبائر. أما الذي يروي حديثا وهو لا يعلم أنه صحيح أو ضعيف أو باطل، يتبين أنه موضوع فهو مقصر، ولكن لا يقع تحت طائلة هذا الأمر. قد يقال طيب الأحاديث الضعيفة جدا هل نرويها؟ الأحاديث الضعيفة إذا كانت تتضمن أحكاما، يعني تتضمن مقاطع الأحكام، هذا حرام، هذا واجب، هذا صحيح، هذا باطل، فلا تجوز رواية هذه الأحاديث قط. أما إذا كان مضمون هذه الأحاديث الضعيفة أمورا أخلاقية تتعلق بفضائل الأعمال، يعني حديث ضعيف يبين مدى فضل الصدق، حديث ضعيف يبين مدى سوء الكذب، حديث ضعيف يبين مدى حرمة أكل المال الغير، إذا كانت هذه الأحاديث تتعلق بفضائل الأعمال فيجوز رواية الحديث، لكن بعدة شروط. أولا أن لا يكون الحديث ضعيفا شديد البعض. ثانيا عندما تروي هذا الحديث أن لا يعني توحي إلى أذهان الناس أنه صحيح. نعم، بتقول له ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت، وهو ليس بصحيح. لا، هذا ما غير جائز. نعم، فأن لا يكون الحديث ضعيفا ضعفا شديدا، وأن لا توهم الناس أنه صحيح، وأن يكون متعلقا بفضائل الأعمال. في هذه الحالة لا مانع من رواية الأحاديث الضعيفة كما ذكر كثيرا من علماء الحديث. أما الموضوع فلا، الموضوع ما ينبغي أن يرويه الإنسان بشكل من الأشكال. إذا ذهل عن كونه موضوعا فالباري سبحانه وتعالى لا يؤاخذه إن شاء الله. ثم بعد ذلك نصل إلى الباب الذي عنون له الإمام النووي هكذا: كتاب السلام، باب فضل السلام والأمر بإفشائه. هذا الباب يذكر فيه الإمام النووي الأحاديث الكثيرة المفصلة في آداب السلام وكيفية السلام وما يتعلق به، وسوف نعود فنذكر ما أجملناه في دروس سابقة عن سلام الرجل على المرأة والمرأة على الرجل وأهل الكتاب ونحو ذلك، لكن الوقت الآن يضيق على البدء بهذا الباب. قبل أن أنهي الدرس أيها الإخوة أقول لكم يعني آسفا أو مضطرا سأضطر إلى أن أغيب عنكم هذه المرة أربع الدروس، يعني درس الاثنين والخميس ثم الاثنين والخميس، ونلتقي إن شاء الله تعالى نعم في الاثنين الدرس الخامس إن شاء الله تعالى، يعني الخميس ربما إذا شاء الله عز وجل أغيب، الاثنين أغيب، نعم الخميس أيضا أغيب، الاثنين الذي بعده، والحمد لله رب العالمين.